طيب في القدر لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فإن زاد بغير عذر لم تقبل منه. ولذلك لو قال إنسان أنا أصلي الظهر ستا زيادة أجر، زيادة ركعتين فيها أجر، تقبل أو لا تقبل؟ أجيب هوان، لماذا؟ خارجة عن الشريعة في قدرها. كما لو أحدث صلاة سادسة قلنا لا تقبل، مع أن الصلاة قرآن وذكر وكوع وسجود، يقول لا تقبل. ليش؟ خارج عن الشريعة في قدرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.